وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا صلى بهذه الصفة ولم يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الغفر هو الستر، ومنه سمي المغفر لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف والرماح. وإذا غفر الله للعبد ستر له ذنبه، وكأن الذنب لم يكن من العبد. ولذلك وصف محو الذنوب ومحو الخطايا بالغفران من هذا الوجه، أنها كأنها غير موجودة. فالشيء إذا ستر كأنه غير موجود، فلا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد. فهذا حال من غفر الله ذنبه، وقوله غفرت له ذنوبه يدل على أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الأحاديث كما في حديث الصنابحي أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل بهما على الله عز وجل إلا خرج منهما أي سلم من الركعتين كيوم ولدته أمه. وهذا كله في حال حضور القلب، وهو نوع من أنواع المغفرة. فالله يغفر، ومغفرته على حالتين: إما أن تكون كلها بفضله سبحانه وتعالى، إما أن يغفر بسبب كأن يجعل أعمالا صالحة توجب المغفرة، وإما أن يغفر بدون سبب فهو لا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم لا معقب يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فقد يغفر للعبد ذنبه كله ما مضى من ذنبه بدون سبب رحمة من الله سبحانه وتعالى، وقد يغفر له بسبب، إما أن يكون بما ورد به النص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة، ومنها حديثنا، ومنها أن يحج البيت فلم يرفث ولا يرفث ولا يفسق فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من المغفرة بالأسباب، وهذه من أسباب مغفرة الذنوب. وإما أن يكون السبب عمل صالح ويقع من العبد بصدق ويحب الله العبد بسبب هذا العمل فضلا منه فيغفر له ذنبه كله. فقد يمر على أخ له في الإسلام في نكبة أو ضائقة فيقول له كلمة تثبته أو تواسيه أو تبدد همه، فيعظم الله هذه الكلمة منه فيغفر له ذنبه كله. وقد كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. ليس غفران ذنب بل حتى الرضا إلى يوم الدين. فهذا من أعظم ما يكون من النفحات والرحمات. وقد يجد أباه في ضائقة أو أمه في ضائقة فيفعل شيئا من البر لحي أو ميت من آبائه وأمهاته فيعظم الله منه ذلك فيغفر له ذنوبه. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البغي من بغايا بني إسرائيل لما سقط الكلب فغفر الله لها ذنوبها.